رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله صلوات الله عليه صلوات الله عليه على نور الأنوار صلوات الله عليه صلوات الله عليه صلوات الله عليه ذكرى